الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فكنا شرعنا في مدرسة الفتنة الثانية والكلام حول الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وناقشنا فيما مضى بيعة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أما هذه الليلة فسنتدارس سياسة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. يقول الدكتور محمد أمحزون: تتجه ملاحظات بعض الباحثين والمؤرخين إلى أن عليا رضي الله عنه في نظرهم لم يكن رجل دولة وسياسة يهيمن على الأوضاع، فمنهم من يرى أنه أخطأ بعزله الولاة حين ولي الخلافة، وأخطأ خاصة في عزل معاوية رضي الله عنه، ومنهم من يرى أنه كان رجل حرب لا يرى حل الأمور إلا عن طريق السيف، والسياسي لا يستعمل الحسام إلا بعد أن يفل الرأي وينقطع، كما يأخذ عليه بعضهم أنه كان ضعيفا مع أصحابه يخضع لهم ولا يسود عليهم. يقول الدكتور أمحزون: ليس ثم تشك أن هناك من الدلائل ما لا يدع مجالا للريب في أن عليا رضي الله تعالى عنه كان ذكيا غاية الذكاء، بصيرا بالأمور، حصيف الرأي، وكان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يعرفون ذلك فاتخذوه مستشارا لهم، فكيف يكون الحصيف العاقل ضعيف السياسة؟ والسياسة الصحيحة تستند إلى الرأي، والرأي يستند إلى العقل والحكمة، وقد كان علي رضي الله تعالى عنه متصفا بهما. أما خبرته في السياسة فلا أدل على ذلك من كون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بتبليغ أوامر شرعه إلى جميع العرب في موسم الحج، وتلاوته عليهم أوائل سورة براءة، ولا أدل عليه أيضا من كونه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن قائدا فأسلمت همدان كلها وكثير من أهل اليمن على يديه بدون حرب، فالطاعن فيه في مجال السياسة طاعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ولاه تلك المهام الجسيمة. وكان الشيخان رضي الله عنهما يستشيرانه كثيرا في الأمور السياسية، فقد ذكر الإمام الطبري أن فارسا لما تجمعوا بنهاوند في جمع عظيم لحرب المسلمين جمع عمر رضي الله تعالى عنه الناس واستشارهم في المسير إليهم بنفسه، أن يخرج عمر في الجيش إلى الفرس في نهاوند، فأشار عليه عامة الناس بذلك وبعض رجال الشورى، فأعاد رضي الله عنه استشارة الناس، فقام إليه علي رضي الله عنه فقال: أما بعد يا أمير المؤمنين، فإنك إن أشخصت أهل الشام من شامهم سارت الروم إلى ضرره. لو أمرت أهل الشام أن يخرجهم إلى قتال الفرس فحينئذ سوف يسير الروم إلى من يخلفونهم من الضرار والنساء ويبيدونهم. يا أمير المؤمنين، فإنك إن أشخصت أهل الشام من شامهم سارت الروم إلى ضرارهم، وإنك إن أشخصت أهل اليمن من يمنهم سارت الحبشة إلى ضرارهم، وإنك إن أشخصت من هذه الأرض، يعني لو خرجت إليهم بجيش من المدينة وانطلقت إلى فارس انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها، أن هذه المدينة كانت العاصمة، فإذا الخليفة خرج بالجيش من العاصمة بالرجال وبالمسلمين ليقاتل الفرس الذين تجمعوا هناك في فارس أو في نهاوند، فما الذي يحصل؟ العرب كلها سوف تتجرأ وتنتقد عليه. يقول: وإنك إن أشخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءهم أهم إليك مما بين يديك من العورات والعيالات، أقرر هؤلاء في أمصارهم، يعني سواء أهل الشام أو أهل اليمن أو أهل المدينة، اتركهم في أمصارهم، أقرر هؤلاء في أمصارهم، واكتب إلى أهل البصرة اللي هم أقرب ناس إلى فارس، فليتفرقوا ثلاث فرق، فرقة في حرمهم وذررهم، تبقى ثلث يحرس الايه النساء والذرية، وفرقة في أهل عهدهم حتى لا ينتقضوا، في أهل العهد من أعدائهم حتى لا ينقضوا العهد ويثوروا، والتسر فرقة إلى إخوانهم بالكوفة مددا لهم، إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا قالوا هذا أمير العرب وأصلها، فكان ذلك أشد لكلبهم عليك. وأما ما ذكرت من مسير القوم فإن الله هو أكره لمسيرهم منك، وهو أقدر على تغيير ما يكره، وأما عددهم فإن لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة ولكن بالنصر، يعني بنصر الله. فقال عمر هذا هو الرأي كنت أحب أن أتابع عليه. وكان علي رضي الله تعالى عنه مفتيا يستفتيه عمر رضي الله عنه كثيرا في معضلات المسائل الشرعية، ومستشارا نبيها في الأمور السياسية المدلهمة، وهذه شهادة عمر فيه. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه أقضانا علي وأقرأنا أبي، هذا في البخاري، أقضانا يعني أعلمنا بالقضاء وأسدنا رأيا في القضاء، أقضانا علي وأقرأنا أبي. وذكر المحب الطبري في الرياض النظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول لعلي وقد سأله عن شيء فأجابه أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن، هذا كلام عمر في علي رضي الله عنه. وعن يحيى بن عقيل قال كان عمر يقول لعلي إذا سأله ففرج عنه، إذا استفتى في مسألة فأفتاه بما يفرج عنه الكربة، قال لا أبقاني الله بعدك يا علي، يعني يعبر أنه ما يحب الحياة بعد علي أو لا يطيق أن يبقى في الدنيا وليس فيها علي، فكان يقول إذا سأله ففرج عنه لا أبقاني الله بعدك يا علي. وروى ابن سعد في طبقاته عن سعيد بن المسيب قال كان عمر بن الخطاب يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن، يعني عليا رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن يعني يحلها. وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حدثنا ثقة عن علي الفتية لا نعدوها، يعني لا نتجاوزها. وأخرج الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أقضى أهل المدينة علي، أعلمهم بالقضاء علي رضي الله عنه. وتتجلى خبرة علي السياسية حين عرض على أبي بكر رضي الله عنه إمارة البصرة بعد وقعة الجمل، وأبو بكر من الصحابة الذين نزلوا البصرة مبكرين عند تأسيسها، فإذا هو يعلم بها وبما يصلحها من غيره، فإذا تولى إمرتها أحسن إدارتها وساسها بما يصلحها ويصلح أهلها. فلما اعتذر أبو بكر أخذ علي رأيه في من يوليها، يعني إذا لم تقبل أنت يا أبا بكر فمن أوليه، وهو لا شك أحسن الاختيار ورشح لها من هو أقدر على تسيير الأمور فيها، إذ أشار بتولية ابن عباس رضي الله عنهما، فأخذ علي برأيه وولى ابن عباس إمرة البصرة، واختار معه زياد بن أبي سفيان لولاية الخراج وبيت المال، وهو ممن اعتزل القتال ولم يشترك فيه. ولعل عليا رضي الله تعالى عنه قد اختار زيادا ليكون مساعدا لابن عباس، وعينه على الخراج وبيت المال ليعيد بذلك الطمأنينة لأهل البصرة ويهدئ من روعة الحرب التي أخذتهم، فإن الغالب في مثل هذه الأحوال أن يولي المنتصر رجالا يقهرون الذين حاربوه ليذلهم ويذيقهم عاقبة تمردهم وعصيانهم. فإذا اختار علي رضي الله تعالى عنه بعد انتصاره في الجمل رجلا محايدا لم يشارك من قريب ولا من بعيد في الحروب ولم يناصر أحد الطرفين المتنازعين، فهو بذلك يريد الإنصاف والعدل ويحرص على استقرار الأمور، ولا يقصد مطلقا الانتقام والتشفي، مما يؤدي إلى إعادة الطمأنينة إلى النفوس والشعور بالأمن. وبقدر ما في هذه المواقف من الحنكة والسياسة الشرعية البارعة فإن فيها كذلك احتراما لحق الغير في الاجتهاد والمحافظة على حرمات المسلمين، فبعد أن تم له النصر لما انتصر علي رضي الله تعالى عنه لم يذفف على جريح، لم يجهز على جريح، ولم يقتل مدبرا، ولم يسلب مالا، ولم يهتك سترا، وهي إجراءات تدل على تقدير الموقف من جوانبه المختلفة. طبعا طبق فيهم إيه؟ يعني أحكام البغاء، والبغاء مسلمون، هذه أحكام البغاء، ولا شك أن عليا هو أول من طبقها. ويذكر الإمام الباقلاني خبرة علي رضي الله تعالى عنه السياسية وحسن تدبيره وثاقب رأيه وفطنته وذكائه، فيقول: هذا مع ما ظهر من إعظام كافة الصحابة له وإطباقهم على علمه وفضله وثاقب فهمه ورأيه وفقه نفسه، وقولي مثل عمر فيه: لولا علي لهلك عمر. عمر يقول فيه: لولا علي لهلك عمر. وكثرة مطابقتهم له في الأحكام وسماع قوله في الحلال والحرام، ثم ما ظهر من فقهه وعلمه في قتال أهل القبلة من استدعائهم ومناظرتهم وترك مبادئتهم والنبذ إليهم قبل نصب الحرب معهم وندائه: لا تبدأوهم بالحرب حتى يبدأوكم، ولا يتبع مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يكبس بيت، يعني لا يقتحم أحد أي بيت مغلقة، ولا تهج امرأة، ورده رحلات، يعني مراكب الرجال، رحلات القوم إليهم، وترك اغتنام أموالهم، لم يأخذ بعد القتال إيه؟ غنيمة. وكثرة الأمر لابن عباس وغيره بقبول شهادة أهل البصرة وصفين إذا اختلطوا ووضعت الحرب أوزارها، والصلاة خلفهم، وقوله لمن سأله عن ذلك: ليس في الصلاة والعدالة اختلفنا، وإنما اختلفنا في إقامة حد من الحدود، فصلوا خلفهم واقبلوا شهادة العدول منهم، إلى غير ذلك مما سنه من حرب المسلمين، حتى قال جلة أهل العلم: لولا حرب علي لمن خالفه لما عرفت السنة في قتال أهل القبلة، هذا مع ما علم من شجاعته وغنائه وإحاطته علما بتدبير الجيوش وإقامة الحدود والحروب. وقوله رضي الله عنه ظاهرا من غير رد أحد حفظ عليه: إن قريشا تقول إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا رأي له في الحرب، لله أبوهم، ومن ذا يكون أبصر بها مني وأشد لها مراسا، والله لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، وها أنا اليوم قد ذرفت على الستين، ولكن لا إمرة لمن لا يطاع. إذن هو يدافع عن نفسه في هذا الكلام ردا على من قال إن علي بن أبي طالب رجل شجاع لكن لا رأي له في الحرب، فهو يقول: من يكون أبصر بالحرب مني، ومن مارس الحرب أشد مني، يقول: والله لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، طوال عمره حتى الستين وهو يقاتل وهو يجاهد. فلا شك أن هذا لا يصدق على علي رضي الله عنه، وإنما هو رجل حرب وشجاع وأيضا سديد الرأي في الحروب. يقول: وإذا كان بعض الباحثين يرى أن من أسباب تفاقم الفتنة عزل علي رضي الله عنه لجميع ولاة عثمان قبل أن تصل إليه بيعة أهل الأمصار، وقد حذره عاقبة ذلك المغيرة بن شعبة، إذن هذا مما أخذ على علي وأدرجه في ضمن أسباب تفاقم الفتنة. الثانية أن عليا عزل جميع ولاة عثمان، وكان يمكن أن ينتظر حتى تأتي بيعة أهل الأمصار أولا ثم بعد ذلك يعزلهم، لكنه بادر بعزل ولاة عثمان قبل أن تصل إليه بيعة أهل الأمصار. فمن الملاحظ أن هذا المأخذ غير وجيه لعدة أمور: الأول أن علي رضي الله عنه إمام مجتهد، له أن يعزل جميع عمال عثمان إذا رأى المصلحة في ذلك، وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم خالد بن سعيد بن العاص على صنعاء، وعمر بن العاص على عمان، فعزلهما الخليفة من بعده الصديق رضي الله عنه، عزل خالدا وولى مكانه المهاجر ابن أبي أمية له صحبة، وعزل عمرا وولى مكانه حذيفة بن محصن له صحبة، وقد ولى أبو بكر رضي الله عنه القائدين العظيمين خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة رضي الله عنهما، فعزلهما عمر رضي الله عنه مع كفاءتهما، وولى الفاروق رضي الله عنه على مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعلى الكوفة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فعزلهما ذو النورين وولى على مصر ابن أبي صرح، وعلى الكوفة سعد بن أبي وقاص. إذن موضوع تغيير الولاة هذه سنة ماضية، أن كل حاكم يجتهد في المصلحة وهو مجتهد وله الحق في إيه؟ في أن يجتهد في اختيار الأصلح للمسلمين. فهل ينتقد عاقل الصديق والفاروق وذا النورين في عزلهم هؤلاء العمال الأكفاء؟ إن لكل وقت أحوالا وظروفا تطرأ، فيحمل اللاحق على ما لا يراه السابق من الاجتهاد، ويرى الشاهد ما لا يراه الغائب. الوجه الثاني في دفع هذا المأخذ يقول: غير صحيح قولهم إنه عزل جميع عمال عثمان، فإن العزل لم يتحقق إلا في معاوية بن أبي سفيان في الشام، وخالد بن أبي العاص بن هشام في مكة، وأبي موسى الأشعري في الكوفة، على أنه أقره بعد ذلك. أما البصرة فخرج منها عبد الله بن عامر، ولم يولي عثمان عليها أحدا. وفي اليمن أخذ أميرها يعلى ابن منية رضي الله عنه مال جباية اليمن، وقدم مكة بعد مقتل عثمان، وانضم إلى طلحة والزبير، وحضر معهم موقعة الجمل. ووفد ابن أبي صرح عامل مصر، واستناب ابن عمه عليها، فلما رجع إليها وجد ابن أبي حذيفة تغلب عليها فطرده عنها، فذهب إلى الرملة بفلسطين ومكث بها حتى مات. هكذا فإن أميري اليمن والبصرة عزل أنفسهما، وأمير مصر عزله المتغلب عليها ابن أبي حذيفة، وأمير الكوفة أقره علي رضي الله عنه في منصبه. فلم يرد العزل حقيقة إلا في حق معاوية والي الشام، وخالد ابن أبي العاص والي مكة. فإذا هذا تعميم زائد عن الحد في القول بأن يعني علي عزل جميع ولاة عثمان. ومن المؤكد أن عليا رضي الله عنه لم يولي أحدا ممن كان له ضلع في مقتل عثمان رضي الله عنه، بل ولى أخيار الناس على المسلمين. فمن الولاة الذين ولاهم على الأقاليم سهل بن حنيف على الشام، وهو صحابي جليل شهد بدرا وأحدا، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين انكشف الناس وبايعه على الموت، وجعل ينضح بالنبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهد أيضا الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وولى عثمان بن حنيف على البصرة، وهو صحابي من الأنصار كان عاملا لعمر على العراق، كما ولى قيس بن سعد بن عبادة على مصر، وكان صاحب شرطة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جوادا من ذوي الرأي والذكاء. وولى عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب على اليمن، له صحبة، وهو أصغر من أخيه عبد الله بسنة، وكان كريما ممدحا نبيلا. أما الوجه الثالث فهو قولهم إنه عزل العمال قبل أن تصل إليه بيعة أهل الأمصار. يقول: إن تولية الإمام العمال على الأمصار غير مشروط بوصول بيعة أهلها له عند جميع المسلمين. أدام الإمام ولي شرعا فلا يشترط قبل أن يغير الولي أنه يأخذ بيعة أهل الأمصار. فمتى بايع أهل الحل والعقد أي خليفة لزمت بيعته جميع البلدان النائية عن مركز خلافته شرعا وعقلا. ولو كانت تولية الخليفة العمال على الأمصار متوقفة على وصول بيعة أهلها له ما تمت بيعة الصديق رضي الله عنه، لأنه تصرف بإرسال بعث أسامة ومحاربة المرتدين ومانع الزكاة قبل وصول بيع أهل مكة والطائف وجواثي في البحرين. وكذلك الفاروق رضي الله عنه، فإنه استهل خلافته بعزل خالد بن الوليد وتولية أبي عبيدة بن الجراح قائدا عاما على جيوش المسلمين بالشام قبل وصول بيعة أهل اليمن وجيوش المسلمين بالشام والعراق إليه. وتصرف ذو النورين رضي الله عنه في أمور المسلمين أيضا قبل وصول بيعة الأمصار إليه. الوجه الرابع يقول: بالنسبة لما نقل هؤلاء الباحثون من كتب التاريخ من تحذير المغيرة بن شعبة عليا عاقبة عزله العمال في وقت مبكر ثم راجعه ونصحه بعزلهم، وقول ابن عباس لعلي: لقد نصحك في الأولى وغشك في الثانية، فهذا باطل من عدة أوجه. أولا، أن الجمع بين نصيحة علي أولا وغشه ثانيا لا يصدر من أي صحابي كان، فكيف بالمغيرة وهو من أفاضلهم، إذ ليس الغش من أخلاق المسلمين، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غشنا فليس منا. وذكر الإمام الطبري في رواية المغيرة بن شعبة في من لم يبايعوا عليا. فكيف تعقل النصيحة من لم يبايعه إن صح ذلك؟ إلى أن قال: وأما ما قيل عن استعمال علي القوة في غير موطنها بإيثاره الحرب على السلم والرفق في الأمور، فإن ذلك لم يعهد في سياسة علي رضي الله عنه إلا عند الضرورة وعندما تفرض عليه الحرب فرضا. ويمكن القول إن عليا رضي الله تعالى عنه وإن كان شجاعا بطلا مغوارا في الحروب، فإن ذلك ليس بداع ليلجأ إلى الحرب في كل مرة، فلم يكن يلجأ إلى الحروب إلا حين لا يمكنه إخماد الفتنة إلا بها، ولم يكن هذا المسلك من عمله وحده، بل له شاهد في السيرة الراشدة، فهذا أبو بكر رضي الله عنه حين امتنع بعض العرب عن دفع الزكاة حاربهم، لأنه رأى أنه لا يجوز له التساهل في ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وهذا رواه البخاري. وبين للصحابة وجه الاستدلال بهذا الحديث في قوله: فإن الزكاة حق المال، كما في صحيح مسلم. وعلي رضي الله عنه حارب من يعتقد أنهم خرجوا على الخلافة، وعنده أنه لا يجوز التساهل في ذلك، وقال: عهد إلي، وفي رواية: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. والمعهود من أسلوب علي رضي الله عنه في مواقفه استعمال الحكمة وعلاج الأمر بالرفق ما أمكن علاجه، فإذا لم يتمكن حينئذ يلجأ إلى الحرب. فعندما التقى بوفد أهل الكوفة بذي قر قال لهم: وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة، فإن يرجعوا فذاك ما نريد، وإن يلجوا داويناهم بالرفق وبايناهم حتى يبدأونا بالظلم. وحين نزل الكوفة قام خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، أملكوا أنفسكم، كفوا أيديكم وألسنتكم عن هؤلاء القوم، فإنهم إخوانكم، واصبروا على ما يأتيكم، وإياكم أن تسبقونا، فإن المخصوم غدا من خصم اليوم، أو من خصم اليوم. وعندما وصل إليه الخبر بعدم سماح جند معاوية لوليه على بلاد الشام أن يدخلها، دعا طلحة والزبير فقال لهما: سأمسك الأمر ما استمسك، فإذا لم أجد بدا فآخر الدواء الكي. لأنه لما ولى واليا على بلاد الشام بدل معاوية، فجنود معاوية لم يسمحوا لهذا الوالي الجديد بأن أن يدخل بلاد الشام. حينئذ دعا طلحة والزبير رضي الله عنهما وقال لهما: علي، سأمسك الأمر ما استمسك، فإن لم أجد بدا فآخر الدواء الكي. وفي صفين كان رضي الله عنه يقول لأصحابه: لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم، فأنتم بحمد الله عز وجل على حجة، وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أخرى لكم، فإن البادية يكون أظلم. وليس أدل على ذلك من موقفه من قتلة عثمان رضي الله عنه، فقد كانت سياسته تجاههم هي أخذهم بالحكمة وتحين الفرصة المناسبة لإقامة حد القصاص عليهم. فحين فرغ من أمر البيعة خطب في الناس، وكان من بين الأشياء التي أفصح عنها حرمات الله التي حرمها، ولا سيما حرمة المسلم، وأن المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده إلا بالحق، وأن أذى المسلم لا يحل إلا بما يجب. وكأنه رضي الله عنه في هذا الخطاب يشير من بعيد إلى قتل عثمان رضي الله عنه، وأن قتلته استحلوا دمه وآذوه بما لا ينبغي، على أن قتلة عثمان فهموا بعضا من سياسة علي من خلال هذه الخطبة، فأرادوا أن ينبهوه إلى شوكتهم فيحتاط في أمرهم. ولذلك قال قائلهم بعد فراغه من خطبته: خذها إليك واحذر أبا حسن، إنما نمر الأمر إمرار الرسن، صولة قوم كأمداد السفن، بمشرفيات كغدران اللبن، ونطعن الملك بلين كالشطن حتى يمرن على غير عنن. رد عليه علي رضي الله عنه قائلا: إني عجزت عجزة لا أعتذر، سوف أكيس بعدها وأستمر، أرفع من ذيلي ما كنت أجر، وأجمع الأمر الشتيت المنتشر، إن لم يشاغبني العجول المنتصر، أو يتركوني والسلاح يبتدر. يبدو من أول وهلة أن الموقف الذي بنى علي رضي الله تعالى عنه عليه سياسته تجاه قتلة عثمان هو الأناة والتريث والكياسة، إذ كان يفهم أبعاد الموقف تماما ويعرف ما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك في مثل هذه الظروف. وقد دلت إجابته للمطالبين بتقديم قتلة عثمان لإقامة الحد عليهم على فطنة وسياسة لا تقل روعة عن عبقريته القضائية والفقهية. والخبرة في السياسة من لوازم الحاكم الناجح، إذ بها يستطيع تقدير الأمور ووضع كل شيء في موضعه الصحيح، خصوصا في مثل الأحوال التي تولى فيها علي رضي الله عنه إمرة المسلمين، حيث الفتنة مشتعلة والأمور مضطربة والآراء متباينة والناس يمتلكهم الخوف، وأبعاد هذه الفتنة لا زالت مجهولة، لأن الخوارج المتربصين لم يغادروا المدينة بعد قتل عثمان ولا بعد تولية علي، فماذا يريد هؤلاء بعد ذلك؟ من أجل هذا كله كان على أمير المؤمنين أن يتحفظ في معاملة هؤلاء المتمردين، وأن يستعمل معهم أقصى ما يمكن استعماله من الرفق واللين حتى يحين الوقت المناسب لتنفيذ حكم الله فيهم. لكن الذين لم يوفقوا لفهم أبعاد هذه السياسة والذين حكموا عواطفهم في قتلة عثمان أصروا على الانتقام منهم بسرعة. إن الإصرار على المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه منذ اليوم الأول لتولية علي رضي الله عنه لا يمت إلى السياسة الحكيمة بصلة، وإن الإلحاح على الخليفة الجديد لتقديم قتلة الخليفة السابق للقصاص على الفور ليس من الحكمة في شيء، لما فيه من إحراج للخليفة الجديد، حيث تبقى الفتنة مشتعلة أكثر ويظل الهرج والقتل قائما على أشده، وما يتبع ذلك من عواقب وخيمة لا يعلم مداها إلا الله تعالى. ولكن عليا رضي الله عنه قد احتاط لكل ما يمكن أن يكون وراء المطالبة بدم عثمان، وحاول أن يشرح للمطالبين وعلى رأسهم طلحة والزبير رضي الله عنهما وجهة نظره في تأجيل ذلك الأمر، فقال لهم في حوار هادئ: يا إخوتاه، إني لست أجهل ما تعلمون، ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم، وهم خلالكم يسومونكم ما يشاءون، فهل ترون موضعا لقدرة على شيء مما تريدون؟ يعني الدولة ما استقرت بعد، فهؤلاء الثوار قتلوا الخليفة، انضم إليهم الغوغاء والعبيد والأعراب وتمكنوا في المدينة، وطبعا المدينة كان في موسم الحج، يعني كان هناك كثير من الصحابة خارج المدينة، وبعدين بعد قتل عثمان لم يغادروا المدينة، بعد تولية علي لم يغادروا المدينة، فالوضع لم يكن مستتبا ولا مستقرا. فمن ثم أراد علي أن يشرح لطلحة والزبير رضي الله عنهما لماذا يؤجل الثأر والقصاص من قتلة عثمان، لأن الوضع ما كان يسمح بذلك. يا إخوتاه، إني لست أجهل ما تعلمون، ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم، وهم خلالكم يسومونكم ما يشاءون، فهل ترون موضعا لقدرة على شيء مما تريدون؟ عندئذ ثابت إليهم عقولهم وعادت إليهم أحلامهم، فقالوا جميعا: لا، يعني لا نقاتل. وعندئذ وقد رأى علي رضي الله تعالى عنه تفهمهم للأمر وتأكد من وقوفهم على حقيقة ذلك، أفصح مبدئيا عن موافقته لرأيهم، وأنه لا يختلف معه في شناعة ما اقترفت تلك الأيدي الآثمة، فتابع كلامه قائلا: فلا والله لا أرى إلا رأيا ترونه إن شاء الله، إن هذا الأمر أمر جاهلية، وإن لهؤلاء القوم مادة، وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض من أخذ بها أبدا. وزاد في التوضيح فأخبرهم أن الناس مختلفون وليسوا على رأي واحد فيما يقال، فمنهم من يخالف رأيهم، ومنهم من يوافقهم على ما يريدون، ومنهم المحايدون. فقال: إن الناس من هذا الأمر إذا حرك على أمور، فرقة ترى ما ترون، وفرقة ترى ما لا ترون، وفرقة لا ترى هذا ولا ذاك. ثم كشف عن موقفه النهائي فقال: حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق، فاهدأوا عني وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا. لكن هذه السياسة الحكيمة لم يتفهمها بعضهم ولم تكن مقنعة لهم، فالناس في حال غضبهم وسيرهم وراء عواطفهم لا يدركون الأمور إدراكا واقعيا يمكنهم من التقدير الصحيح، فتنعكس في تقديرهم الأوضاع ويظنون المستحيل ممكنا. ولذلك قالوا: نقضي الذي علينا ولا نؤخره، والله إن عليا مستغن برأيه عنا. ثم يخبر علي بمقالتهم فيرغب أن يريهم أنه لا يستطيع وإياهم أن يفعلوا شيئا في مثل تلك الظروف، فينادي: برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى مواليه. يعني هو علي من ذكائه أراد أنه إيه يوريهم درس عملي، يعني أنا ها أنا ذا أمير المؤمنين وقد بيعت وأصبحت خليفة، ومع ذلك أنا قدرتي ليست مطلقة، فأراد أن يريهم درسا عمليا. فقال لهم، نودي في الناس: برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى مواليه. طبعا هو كان الموجودين في المدينة مين؟ المرابطين في المدينة حتى بعد قتل عثمان وبعد تولية علي، الثوار الخارجين الجايين من مصر وغيرها، الأعراب والعبيد انضموا لإيه؟ للثورة. فبدأ بحاجة واحدة بس، قال لهم: برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى مواليه، يعني بيأمر كل عبد شرد على مواليه أنه يرجع إليهم، فما تكلم عن الأعراب ولا مين ولا الثوار، ده بس قال على العبيد الأول. ويرم سائر الصحابة المطلحة والزبير والمختلفين معه أنه هو سلطته غير مطلق غير ممكن بصورة كاملة، وأن الوضع لا يتحمل مغامرة. فتذامرت السبائية والأعراب، جم السبائية والأعراب بقى قالوا إيه؟ قالوا: لنا غدا مثلها ولا نستطيع نحتج فيهم بشيء. هو النهاردة بدأ بالعبيد، بكرة حيقول إيه؟ برئت الذمة من الأعراب إذا لم يرجعوا إلى أماكنهم، وبرئت الذمة من الثوار والسبائية إذا لم يرجعوا إلى بلادهم. فانتبهوا لذلك، فتذامرت، حصل تذمر من السبائية والأعراب، وقالوا: لنا غدا مثلها ولا نستطيع نحتج فيهم بشيء. وكأن رواد الفتنة من السبائية تبادر إلى أذهانهم أن الخليفة يريد أن يجردهم من أعوانهم الذين يشدون أزرهم ويخفون إلى جوارهم، فعصوا ذلك الأمر وحرضوا الأعراب على البقاء فأطاعوهم وبقوا في أماكنهم. ففي اليوم الثالث بعد البيعة خرج علي رضي الله عنه إلى الناس وقال لهم: أخرجوا عنكم الأعراب. طبعا السبائية قالوا بقى ده إيه بيجردنا من الجماعة اللي هم بيسندون ويدعمون، بدأ بالعبيد هيثني بالأعراب بعد كده حيمشينا احنا كمان. وقال لهم: أخرجوا عنكم الأعراب. وقال: يا معشر الأعراب الحقوا بمياهكم. فأبت السبائية وأطاعهم الأعراب، ثم دخل بيته ودخل عليه طلحة والزبير في عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دونكم ثأركم. فقالوا: عشوا عن ذلك، يعني إيه؟ أعرضوا عن ذلك. فقال لهم علي: هم والله بعد اليوم أعشى وآبى، يعني انظروا كيف تمردوا علي، فيلا روحوا انتوا بقى إيه؟ لو طلعنا بقى نقول لهم يعني هاتوا القتلة عثمان وناخد القصص هيحصل إيه؟ لا شك أن الأمور سوف تضطرب اضطرابا شديدا، وربما خرج الأمر من السيطرة تماما. فهو أراد أن يريهم تجربة عملية وكيف أن هؤلاء السبية تمردوا والأعراض تمردوا وما أنصتوا لأمير المؤمنين الذي يعني عين حديثا. فقال لهم: دونكم ثأركم، يلا روحوا بقى إيه؟ أديكوا شفتوهم عملوا، روحوا خدوا القصاص بقى بتاع عثمان. قالوا: عشوا عن ذلك، يعني أعرضوا عن ذلك. فقال لهم علي: هم والله بعد اليوم أعشى وآبى، بعد ذلك سيكونون أشد عصيانا علي وأرفض لأمري. ثم أنشد: لو أن قومي طاوعتني سراتهم أمرتهم أمرا يديخ الأعادية. وعلى الرغم من بوادر الاقتناع التي بدت من طلحة والزبير رضي الله عنهما على أثر تحليل علي للموقف وبيانه لما اختاره من سياسة على ضوء مرئيات الواقع، إلا أنهما كانا يريان خلاف ذلك باعتقادهما أن أنجع وسيلة لضرب أولئك الخوارج هو الذهاب إلى البصرة والكوفة ومفاجأتهم بخيل من هناك. قال الزبير: دعني آتي الكوفة فلا تفجأوا إلا وأنا في خيل. يعني دول أحسن حاجة، واحد يروح البصرة وواحد يروح الكوفة ويجي يفاجئهم هنا بالمدينة بإيه؟ بجيش من هذين المكانين يأدبوهم يعني. فقال لعلي دعني آتي الكوفة، الزبير قال دعني آتي الكوفة فلا تفجأ إلا وأنا في خير، وقال طلحة دعني فلآتي البصرة فلا يفجأوك إلا وأنا في خير، ولكن عليا رضي الله عنه نراه يتريث ويقول لهما حتى أنظر في ذلك. وفكر أولا في هذا الاقتراح، ولعل عليا كان يخشى الفتنة وتحول الأمر إلى حرب أهلية داخل المدينة لا تحمد عقباها، ولذلك لم يجب طلحة والزبير إلى مطلبهما. وأما ما قيل عن ضعف علي رضي الله تعالى عنه مع أصحابه فلا يمكن تفسيره إلا بخضوعه لمبدأ الشورى، وهو مبدأ محمود في الشريعة الإسلامية، إذ وردت فيه آيتان صريحتان، أمرا واجبا في إحداهما ووصفا يمدح فاعلوه المتصفون به في الثانية. ففي الآية الأولى يخاطب القرآن الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. والآية الثانية هي قول الله تعالى في سورة الشورى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. أما السنة النبوية فإنها زاخرة بالأمثلة العملية لاستشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الخلفاء الراشدون فكانوا يتبعون مبدأ الشورى ويستشيرون أولي النهى والرأي من أصحابهم وينزلون عند رأي الرعية، وكان أصحاب علي رضي الله تعالى عنه يرون رأيه فلا يستطيع أن يخالفه لا ضعفا ولا خذلانا بل نزولا عند رأي الجماعة، ومع ذلك لم يكن دائما ينزل عند رأي أصحابه بل كان يتشبث برأيه عندما يظهر له أنه موافق للصواب فيلزم الحق. على سبيل المثال خالف أصحابه في مسألة التحكيم حين رأى الذين خرجوا عليه فيما بعد مواصلة الحرب ضد معاوية وجند الشام، بينما رأى هو تحكيم كتاب الله في أمر الخلاف بينه وبينهم عندما طلبوا منه ذلك، وقال لرسول معاوية أنا أولى منكم بكتاب الله كما جاء في الخبر الصحيح عند أحمد والبخاري. والحقيقة أن الأمر ليس أمر ضعف وقصور في الرأي وإخفاق في السياسة، بل اختلف الوضع عما سبق، فتناول هذا الاختلاف تغير الجماعات المحيطة بالخليفة، فهم غير أصحاب أبي بكر وعمر، إذ يغلب على هؤلاء عنصر الأعراب والموالي وشتان ما بين الفئتين. وقد قيل لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين كيف اختلف الناس على عثمان وعليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ فقال للسائل رعية أبي بكر وعمر كانت مثلي ومثل عثمان وسعد وعبد الرحمن، أما رعية عثمان ورعيتي أشباهك. مغزى هذا الكلام أن الناس لم يدينوا للشيخين لأن سياستهما اختلفت عن سياسة عثمان وعلي، وإنما يرجع ذلك إلى أن رعيتهما أغلبهم صحابة تربوا في أحضان النبوة فهذبتهم وخلصت شمائلهم من شنشنة الجاهلية، وقد انقرض غالب هذه الطبقة المباركة في آخر خلافة الفاروق رضي الله عنه، وتغلب على من بقي منهم كثرة الموالي والأعراب المرتدين الذين أرجعهم الصديق رضي الله عنه إلى الدين قسرا بسيوف أولئك البررة. أخرج يعقوب بن سفيان الفسوي بإسناده إلى أبي صالح قال رأيت علي بن أبي طالب أخذ المصحف فوضعه على رأسه حتى إني لأرى ورقه يتقعقع، ثم قال اللهم إني قد مللتهم وملوني وأبغضتهم وأبغضوني وحملوني على غير طبيعتي وخلقي وأخلاق لم تكن تعرف لي، اللهم فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني، اللهم أمت قلوبهم موت الملح في الماء. قال أحد رجال هذا الإسناد يعني أهل الكوفة، يعني بذلك أهل الكوفة. تناول هذا الاختلاف أيضا مركز الخلافة إذ انتقل من الحجاز إلى العراق، من الحجاز حيث السنة النبوية المطهرة إلى العراق حيث تتحكم المصلحة والنزعات الشخصية والأهواء المتباينة. وربما أدرك أحد الصحابة هذا الأمر، فهذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه يأخذ بعنان فرس علي عندما تجهز للخروج من المدينة يريد العراق، فقال له: يا أمير المؤمنين لا تخرج منها، يعني من المدينة، فوالله لئن خرجت منها لا ترجع إليها ولا يعود إليها سلطان المسلمين أبدا. وترى أيضا تغير في الأحوال المادية، فعصر الراشدين الأول عصر تقشف وزهد، أما عهد علي فقد أصبح عهد ثروة عمت الناس ودخلت في حياتهم فبدلت وغيرت. بينما كان علي رضي الله تعالى عنه مشبعا بجبلته الأولى الراشدية زاهدا في الدنيا، يأخذ الأموال بحقها ويصرفها في مصارفها الشرعية، سأله أخوه عقيل ذات مرة شاكيا حاجته إليه، فقال له علي: اصبر حتى يخرج عطائي. فألح عليه فقال: انطلق فخذ ما في حوانيت الناس. قال: تريد أن تتخذني سارقا؟ قال: وأنت تريد أن تتخذني سارقا وأعطيك أموال الناس؟ فقال: لآتين معاوية. قال: أنت وذاك. فسار إلى معاوية فأعطاه 100,000، يعني أخوه عقيل ابن أبي طالب ألح عليه أن يعطيه شيء من المال، محتاج إلى مال حاجة شديدة. فقال له علي: اصبر حتى يخرج عطائي، يعني حتى يأتي الوقت الذي أقبض فيه أنا مرتبي أو عطائي وأنا أعطيك منه. فألح عليه فقال: انطلق فخذ من محلات الناس، خذ الحاجات اللي فيه. طبعا هو لا يقصد الأمر هنا ليس على ظاهره، فرد عليه قال له إيه؟ قال له: تريد أن تتخذني سرقة؟ أروح أسرق محلات الناس، أخذ الخبز والطعام وكذا من المحلات أسرق؟ فقال: تريد أن تتخذني سارقا؟ قال: وأنت تريد أن تتخذني سارقا وأعطيك أموال الناس، أعطيك من بيت المال من أموال المسلمين؟ فقال: لآتين معاوية. قال: أنت وذاك. فسار إلى معاوية فأعطاه 100,000. ويلمس المرء كذلك تغييرا في الأفكار وتعددا في المذاهب من جراء الفتنة. فبعد أن كان الناس على مذهب واحد قبل الفتنة، ها هم ينقسمون بعدها شيعا وأحزابا، ينحاز الواحد منهم إلى فئة أو رأي والآخر إلى خلافه. ولا شك أن هذا الانقسام في الآراء والاختلاف في وجهات النظر أدى إلى مزيد من الفرقة والخلاف، مما أضعف بطبيعة الحال مركز الخليفة وقبضته على زمام الأمور. وإذا كانت رياح التغيير تعتبر مؤشرا على تبدل الأحوال في عهد علي رضي الله عنه في الجماعات المحيطة بالخليفة ومركز الخلافة والآراء والمذاهب والوسائل المادية، فإن موقف علي رضي الله تعالى عنه ظل رغم هذا كله ثابتا، لم يتلون بلون ذلك الجيل، ولم يرغب أن يواكب تطور الحادث، إذ آثر الإخفاق في كل شيء على الإخفاق في راشديته وعدله. وإن كانت السياسة هي التطوع لروح العصر ومسره وانتهاز الفرص وتحقيق المصالح الذاتية والمنافع الشخصية للحاكم والجماعات المحيطة به، فإن عليا لم يكن سياسيا بهذا المعنى. وإن كانت السياسة حسن الفهم والدراية والتعقل والسعي لتحقيق المصلحة العامة للأمة وإيثار القيم السامية الرفيعة كالعدل والمساواة والمعروف، فعلي رضي الله عنه كان على درجة عظيمة من ذلك. والقول الفصل أن عليا كان من خير رجال السياسة والحكم لو بقي عصر الخلافة الراشدة كما كان عليه في أيامه الأول، أما وروح الزمان كانت تسير على غير ما كانت تسير عليه، فمذهبه في السياسة لم يعد مناسبا لتلك الأوضاع، ولذلك عد في نظر البعض غير سياسي. ثم ينتقل الدكتور أمحزون إلى موضوع في غاية الأهمية، وهو أثر السبائية في الفتنة الثانية. طبعا نحن ناقشنا أثر السبائية من قبل في إثارة الفتنة الأولى في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنهم. يقول: لا يشك أحد ممن قرأ التاريخ بعين الإنصاف أن خروج الصحابة رضي الله عنهم إلى البصرة، سواء طلحة والزبير وعائشة أم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ما كان بقصد الحرب على الإطلاق، وإنما كان خروجهم بقصد الإصلاح كما جاءت بذلك الأخبار. فلما أرسل علي القعقاع بن عمرو للإصلاح مع أصحاب الجمل، قال لطلحة والزبير: إني سألت أم المؤمنين ما أشخصها وأقدمها هذه البلاد، فقالت إصلاح بين الناس، فما تقولان أنتما، أمتابعان أم مخالفان؟ تريدان أيضا الإصلاح بين الناس، أمتابعان أم مخالفان؟ قال متابعان. قال فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح. قال قتلة عثمان رضي الله عنه، نريد قتلة عثمان، فإن هذا إن ترك كان تركا للقرآن، وإن عمل به كان إحياء للقرآن. أنهم خشوا أنه إذا لم يقتص من قتلة عثمان فورا فإن هذه سوف تصبح سنة، كلما أغضبهم أمير أو خليفة يقتلونه. فهذه وجهة نظر هذا الفريق، فإن هذا إن ترك كان تركا للقرآن، وإن عمل به كان إحياء للقرآن. وعندما سئل الزبير عن سبب خروجهم إلى البصرة قال ننهض الناس فيدرك بهذا الدم لئلا يبطل. ننهض الناس، نحرضهم على الانتقام من قتلة عثمان كي لا يضيع دم عثمان هدرا. ننهض الناس فيدرك بهذا الدم لئلا يبطل، فإن في إبطاله توهين سلطان الله بيننا أبدا. إذا لم يفطم الناس عن أمثاله لم يبق إمام إلا قتله هذا الضرب. ولما استقر رأي طلحة والزبير على الشخوص إلى البصرة جاء إلى عائشة وقال لها يا أم المؤمنين دعي المدينة، وهي كانت تريد الذهاب إلى المدينة، فإن من معنا لا يقرنون لتلك الغوغاء التي بها، واشخصي معنا إلى البصرة، فإن أصلح الله الأمر كان الذي تريدين. وروى ابن أبي شيبة أن عائشة لما بلغت بعض مياه بني عامر نبحت الكلاب عليها، فقالت أي ماء هذا؟ قالوا ماء الحوأب، وهو موضع في طريق البصرة، وهو من مياه العرب. وتعرفون هناك حديث هو من أعلام النبوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأمهات المؤمنين يوما أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. وهذا الحديث قال فيه ابن كثير إسناده على شرط الصحيحين، وقال الذهبي هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقال ابن حجر أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار، وصححه ابن حبان والحاكم وسنده على شرط الصحيح، وقد وهم من ضعف الحديث. وروى ابن أبي شيبة أن عائشة رضي الله عنها لما بلغت بعض مياه بني عامر نبحت الكلاب عليها، فقالت أي ماء هذا؟ قالوا ماء الحوأب، فقالت ما أظنني إلا راجعة. طبعا تذكرت الحديث فتألمت وأرادت أن تعود من حيث جاءت إلى المدينة، فقالت ما أظنني إلا راجعة. فقال لها طلحة والزبير مهلا رحمك الله، بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. وروى البيهقي أن الزبير رضي الله عنه لما عزم على الرجوع إلى المدينة عرض له ابنه عبد الله فقال ما لك؟ قال ذكرني علي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني راجع. فقال له ابنه وهل جئت للقتال؟ إنما جئت تصلح بين الناس ويصلح الله هذا الأمر. إذن هذه كلها شواهد تدل على أن الجميع ما كان يريد إلا الإصلاح، وما خرج أحد يريد القتال. يقول ولما قدمت عائشة رضي الله تعالى عنها البصرة وبلغ عثمان بن حنيف رضي الله عنه وهو والي البصرة من قبل علي خبر قدومها أرسل إليها يستفسرها عن سبب خروجها، فكان جوابها إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثوا فيه الأحداث وآووا فيه المحدثين واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع ما نالوه من قتل أمير المسلمين بلا ترة ولا عذر، فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه، وانتهبوا المال الحرام، وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام. فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءنا وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا. وقرأت لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ننهض في الإصلاح ممن أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الصغير والكبير والذكر والأنثى، فهذا شأننا، إلى معروف نأمركم به ونحضكم عليه ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على تغييره. ونقل ابن حبان أن عائشة كتبت إلى أبي موسى الأشعري وهو والي الكوفة من قبل علي: إنه قد كان من أمر عثمان ما قد علمت، وقد خرجت مصلحة بين الناس، فمر من قبلكم بالقرار في منازلهم والرضا بالعافية حتى يأتيهم ما يحبون من صلاح أمر المسلمين. وحين وصل علي إلى البصرة جاء إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها: غفر الله لك. قالت: ولك، ما أردت إلا الإصلاح. ولما انتدب علي القعقاع للإصلاح مع أصحاب الجمل بدأ بعائشة فسألها عن سبب خروجها فأجابت: الإصلاح بين الناس. ونقل الزهري قولها: إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا. يقول الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: وأما خروجها إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب، ولكن تعلق الناس بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج الناس. يقول الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى: وأما خروجها إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب، ولكن تعلق الناس بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج الناس، ورجوا بركتها في الإصلاح، وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق، وظنت هي ذلك، فخرجت عاملة بقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وبالجملة فعائشة وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم إنما خرجوا قاصدين الإصلاح وجمع كلمة المسلمين وطلب الثأر لعثمان الذي قتل بغير حق، وإعزاز الإسلام بأخذ القصاص من الخوارج المخلين. وأما ما رافق ذلك من قتال وحروب فلم يكن بمحض إرادتهم ولا قصدا منهم، وإنما أثير من قبل السبائية وأعوانهم من الغوغاء. ولم يكن الإصلاح هدف طلحة والزبير وعائشة وحدهم، بل إن عليا أيضا لم ير في مسيره إليهم إلا الإصلاح وجمع الكلمة. جاء في تاريخ الإمام الطبري أن علي رضي الله عنه لما أراد الخروج إلى البصرة قام إليه ابن لرفاعة ابن رافع رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أي شيء تريد وإلى أين تذهب بنا؟ فقال علي: أما الذي نريد وننوي فالإصلاح، إن قبلوا منا وأجابونا إليه. وروي كذلك من طريق سيف أن آخر قام إليه في هذا المسير فقال له: ما أنت صانع يا أمير المؤمنين إذا لقيت هؤلاء القوم؟ قال: قد بان لنا ولهم أن الإصلاح والكف أحوط، فإن تابعوا فذلك، وإن أبوا إلا القتال فصدع لا يلتئم. ولما قدم على علي من الكوفة عامر بن مطر الشيباني سأله عما وراءه فأخبره، ثم سأله عن أبي موسى الأشعري فقال: إن أردت الصلح فأبو موسى صاحب ذلك، وإن أردت القتال فهو ليس بصاحب ذلك. فقال علي عند ذلك: والله ما أريد إلا الإصلاح حتى يرد علينا. وحين قدم عليه وفد الكوفة بذي قار قال لهم: يا أهل الكوفة، أنتم لقيتم ملوك العجم فعضضتم جموعهم، وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة، فإن يرجعوا فذاك الذي نريده، وإن أبوا داويناهم بالرفق حتى يبدأونا بظلم، ولن ندع أمرا فيه الإصلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله تعالى. ولم يكن هذا رأي علي وحده، فقد روي عن ابنه الحسن رضي الله عنه أنه كان يحلف: والله ما أردنا إلا الإصلاح. ويقبل الأحنف بن قيس فيقول لعلي: إن شئت قاتلت معك، وإن شئت كففت عنك 4000 سيف. فأجاب علي: أكفف عنا 4000 سيف. هذا الموقف من الأحنف ورجاله، وقد قدم 6000 مقاتل وانحاز بهم إلى أمير المؤمنين، وهم ولا شك بانضمامهم إلى علي سيحدثون تغييرا كبيرا في ميزان القوة لدى المعسكرين مع ما يترتب عليه من تقوية جيش علي، ولكنه يرفض يعني رفض أن 6000 دول ينضموا إلى جيشه. لماذا؟ لأنه يؤثر الصلح على الحرب، ولو كان يفكر في الحرب لما خطر له أن يرد الجماعات التي جاءت طائعة لتنضم إلى جيشه، فقد عرضت عليه طيء وأسد وبكر بن وائل أن يكونوا معه فردهم. وعلى العموم لم يرى علي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أمرا أمثل من الصلح وترك الحرب، فافترقوا على ذلك. ويبدو هذه المرة اقتناع طلحة والزبير بحجة علي من التريث وعدم استعجال أمر القصاص من قتلة عثمان حتى تهدأ الأحوال ويتوطد مركز الخلافة فيأخذ العدل مجرى. فقد أشار بعض خواص طلحة والزبير عليهما بانتهاز الفرصة من علي، فقال إن هذا الأمر لم يكن قبل اليوم فينزل فيه قرآن ويكون فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد زعم قوم أنه لا يجوز تحريكه لو أمر الإيه؟ أمر القصاص، وهم علي ومن معه، وقلنا نحن إنه لا ينبغي لنا أن نتركه ولا نؤخره، وقد قال علي ترك هؤلاء القوم شر وهو خير من شر منهم، يعني ترك الثوار بدون قصاص شر، لكن هذا الشر أهون من إيه؟ مما هو شر منه، لأنه إذا بادرهم بطلب القصاص سوف تنفرط الأمور. وقد قال علي ترك هؤلاء القوم شر وهو خير من شر منه. وقد كاد يتبين لنا وقد جاءت الأحكام بين المسلمين بإيثار أهمها منفعة وأحوطها. وقال أبو الجرباء للزبير قبل يوم الصلح وهو من خواصهما إن الرأي أن تبعث 1000 فارس إلى علي قبل أن يوافي إليه أصحابه، فقال إنا لنعرف أمور الحرب ولكنهم أهل دعوتنا، يعني أهل ديننا، وهذا أمر حدث لم يكن قبل اليوم، من لم يلقى الله فيه بعذر انقطع عذره يوم القيامة، وقد فارقنا وفدهم على أمر وأنا أرجو أن يتم لنا الصلح فأبشروا واصبروا. ومن ثم لم يرسل 1000 فارس لعلي. وروى ابن أبي شيبة وغيره بسند إلى الحسن البصري قال جاء رجل إلى الزبير فقال أقتل لك عليا؟ قال وكيف؟ قال آتيه فأخبره أني معه ثم أفتك به. فقال الزبير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان قيد الفتك. الإيمان قيد الفتك، يعني الإيمان يحجز صاحبه ويقيده عن أن يفتك بأخيه المؤمن، لا يفتك مؤمن، الإيمان قيد الفتك أو قيد الفتك لا يفتك مؤمن. وقد روي أن الأعور بن بنان المنقري وكان من أماثل أصحاب علي رضي الله عنه قام إليه في مسيره إلى البصرة فقال يا أمير المؤمنين على ما تقدمنا؟ لماذا نذهب إلى البصرة؟ فقال علي الإصلاح وإطفاء الثائرة لعل الله يجمع شمل هذه الأمة ويضع حربهم وقد أجابوا. قال فإن لم يجيبوا؟ قال تركناهم ما تركونا. قال فإن لم يتركونا؟ قال دفعناهم عن أنفسنا. قال فهل لهم مثل ما عليهم من هذا؟ قال نعم. وقام إليه أبو سلامة الدالاني فقال يا أمير المؤمنين أترى لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من الدم، أي دم عثمان، إن كانوا أرادوا الله بذلك؟ قال علي دم. قال وترى لك حجة بتأخيرك ذلك؟ قال نعم، يعني قال هم لهم حق فعلا في أن يطالبوا بإيه؟ بدم عثمان، لكن أنا عندي حجة في تأخير تحقيق هذا الحق. قال نعم، إن الشيء إذا كان لا يدرك فالحكم فيه أحوط وأعود نفعا. قال فما حالنا وحالهم إن ابتلينا بقتال غدا؟ قال إني أرجو ألا يقتل أحد نقي قلبه منا ومنهم إلا أدخله الله الجنة. نقي قلبه يعني قلبه نقي وصاف ويريد وجه الله باجتهاده. وروى أيضا أن مالك بن جندب الفهري قام إليه في هذا المسير فقال ما أنت صانع يا أمير المؤمنين إذا لقيت هؤلاء القوم؟ قال بان لنا ولهم أن الإصلاح والكف أحوط، فإن تابعوا فذاك، وإن أبوا إلا القتال فصدع لا يلتئم. قال فإذا ابتلينا بذلك فما حال قتلانا وقتلاهم؟ قال من أراد الله نفعه ذلك، يعني العبرة بالإيه؟ بالنية، لأن كلا منهما مجتهد يريد الحق، من أراد الله نفعه ذلك وكان بمن جاء. طبعا ده واضح في أنه إيه؟ لا يرى تأثيمهم، يرى أنهم مجتهدون، وأقصى أحوالهم عنده أن يكونوا قد اجتهدوا فأخطأوا خطأ لا يبلغون به الإثم. إنه لموقف رائع حقا من طلحة والزبير رضي الله عنهما، وهو لا يقل روعة عن موقف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فكل منهم قبل الصلح ووافق عليه، وكل منهم كان يتورع أن يسفك دما أو يقتل مسلما. ولا يمكن أن يفهم عاقل يقف على النصوص السابقة أن زعماء الفريقين هم الذين حركوا المعركة وأوقدوا نارها، وكيف يتأتى ذلك وكلا الطرفين كانت كلمة الصلح قد نزلت من نفوسهم وقلوبهم منزلا حسنا، ولكنهم قتلة عثمان أصحاب ابن سبأ عليهم من الله ما يستحقون، هم الذين أشعلوا فتيلها وأججوا نيرانها حتى يفلتوا من حد القصاص. لأن السبائية رأوا أنهم إذا اتحد علي وطلحة والزبير وعائشة واصطلحوا، أما اصطلح يكون على حساب من؟ السبائية الذين قتل عثمان سوف يقتص منه، فمن ثم هم الذين أشعلوا ضرام الفتنة. فلما نزل الناس منازلهم واطمأنوا خرج علي وخرج طلحة والزبير فتوافقوا وتكلموا فيما اختلفوا فيه، فلم يجدوا أمرا هو أمثل من الصلح وترك الحرب حين رأوا أن الأمر أخذ في الانقشاع، فافترقوا على ذلك. ورجع علي إلى عسكره، ورجع طلحة والزبير إلى عسكرهما، وأرسل طلحة والزبير إلى رؤساء أصحابهما، وأرسل علي إلى رؤساء أصحابه، ما عدا أولئك الذين حاصروا عثمان رضي الله عنه. فبات الناس على نية الصلح والعافية وهم لا يشكون في الصلح، فكان بعضهم بحيال بعض وبعضهم يخرج إلى بعض، لا يذكرون ولا ينوون إلا الصلح. وبات الذين أثاروا الفتنة بشر ليلة باتوها قط، إذ أشرفوا على الهلاك، هم السبائية هيروحوا فيه، وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها. وقال قائلهم: أما طلحة والزبير فقد عرفنا أمرهما، وأما علي فلم نعرف أمره حتى كان اليوم. وذلك حين طلب من الناس أن يرتحلوا في الغد ولا يرتحل معه أحد أعان على عثمان بشيء، لأن أمر الناس أن يرتحلوا في الغد مع علي كله يرجع بقى ويرتحل، لأن خلاص الصلح وشيك، لكن ما يرحلش معانا مين؟ أحد أعان على قتل عثمان بشيء. فطبعا إيه معناها؟ أنه بقى ناولهم على حاجة اللي هم قتل عثمان، مجرد ما يتحد مع أصحابه هيبدأ يقتص من قتلة عثمان. يقول: وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها. فقال قائلهم: أما طلحة والزبير فقد عرفنا أمرهما، وأما علي فلم نعرف أمره حتى كان اليوم. وذلك حين طلب من الناس أن يرتحلوا في الغد. طبعا طلحة والزبير عرفنا أمرهم يعني إيه؟ إن هم جازمين وصارمين في أنه لا بد من الإيه؟ الانتقام من قصة عثمان، فموضوعهم واضح. أما علي فانكشف بقى النهاردة لما طلب الناس أن يرتحلوا في الغد ولا يرتحل معه أحد أعان على عثمان بشيء. ورأي الناس فينا والله واحد، دول السبائية قالوا كده، معناها ان هم اتحدوا اجتمعوا على الايه؟ على القصاص. وان يصطلحوا مع علي فعلى دمائنا. وتكلم ابن السوداء عبد الله بن سبأ وهو المشير فيهم، فقال: يا قوم، ان عزكم في خلطة الناس فصانعوهم، واذا التقى الناس غدا فانشبوا القتال، اشعلوا فتيل الحرب ولا تفرغوهم للنظر، لا تعطوهم فرصة للتفاوض والاتفاق والصلح النهائي. هذا كلام ابن السوداء قاتله الله: يا قوم، إن عزكم في خلطة الناس فخالطوهم، وإذا التقى الناس غدا فأنشبوا القتال ولا تفرغوهم للنظر، فإذا من أنتم معه لا يجد بدا من أن يمتنع، ويشغل الله عليا وطلحة والزبير ومن رأى رأيهم عما تكرهون، فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه والناس لا يشعرون. اتفقوا على أنهم يشعلوا نار الحرب بين الطائفتين ولا يعطون فرصة للتفاهم أو التناظر فاجتمعوا على هذا الرأي بإنشاب الحرب في السر، فغدوا في الغلس وعليهم ظلمة وما يشعر بهم جيرانهم، فخرج مضريهم إلى مضريهم، وربيعيهم إلى ربيعيهم، ويمانيهم إلى يمانيهم، فوضعوا فيهم السيوف، فثار أهل البصرة وثار كل قوم في وجوه الذين باغتوهم، وخرج الزبير وطلحة في وجوه الناس من مضر، فبعث إلى الميمنة وهم ربيعة يرأسه عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، والميسرة يرأسه عبد الرحمن ابن عتاب ابن أسيد، وثبت في القلب فقال ما هذا. هم بقى نزلوا الجماعة دول السبائية وبدأوا يهجموا أهل البصرة، وكل معسكر يهجم كأن فيه المعسكر التاني بيغدر بقى بالليل، فهم ما فيش فرصة يتحققوا من الأمور ومن الأشياء. فقال ما هذا؟ قالوا طرقنا أهل الكوفة ليل. السبائية قالوا أن الجماعة أهل الكوفة هجموا علينا إيه بالليل. فقال ما علمنا أن عليا غير منتهن حتى يسفك الدماء ويستحل الحرمة، وإنه لن يطاوعنا. ثم رجع بأهل البصرة بعد ما كانوا إيه بقى هينصرف، وقصف أهل البصرة أولئك حتى ردوهم إلى معسكرهم. فسمع علي وأهل الكوفة الصوت، وقد وضع السبائية رجلا قريبا من علي ليخبره ما يريدون. فلما قال ما هذا، قال ذلك الرجل سبأ بس متخفبا، قال ذلك الرجل ما فجئنا إلا وقوم منهم بيتونا فرددناهم، هاجموا علينا بالسيوف بالليل فرددناهم. وقال علي لصاحب ميمنته إيت الميمنة، وقال لصاحب ميسرته إيت الميسرة، ولقد علمت أن طلحة والزبير غير منتهيين حتى يسفك الدماء ويستحل الحرمة، وإنهما لن يطاوعانا، والسبائية لا تفتر إن شابا. السبائية بقى شغالين في إيه؟ في إيقاد نار الحرب بالأكاذيب وإغار الصدور. يقوي هذه الرواية ما رواه ابن عساكر في تاريخه أن عائشة رضي الله تعالى عنها طلبت من كعب ابن سور أن يتقدم بكتاب الله ويدعوهم إليه، فدفعت إليه مصحفا، وأقبل القوم الذين في عسكر علي وأمامهم السبائية يخافون أن يجري الصلح، فاستقبلهم كعب بالمصحف، وعلي رضي الله تعالى عنه من خلفهم يزعهم وينهاهم ويأبون إلا إقداما. يعني هو نفسه علي ينهاهم عن التقدم للقتال، وكعب داخل عليهم كما أمرته عائشة بالإيه؟ بالمصحف. فاستقبلهم كعب بالمصحف وعلي رضي الله عنه من خلفهم يزعهم وينهاهم ويأبون إلا إقداما، فرشقوه بالنبال فسقط صريعا. اللي هو كعب ابن سور الذي كان يحمل إيه؟ المصحف، طبقا لإشارة عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي الجانب الآخر ينادي طلحة وهو على دبته وقد غشيه الناس فيقول يا أيها الناس أتنصتون؟ فجعلوا يركبونه ولا ينصتونه، فما زاد أن قال أف أف، فراش نار وذبان طمع. وأثناء تلك المعركة المؤسفة التي لم تكن برضا الطرفين من الصحابة، كان علي رضي الله عنه يتوجع على قتلى الفريقين ويقول ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى حبيب بن أبي ثابت أن عليا قال يوم الجمل اللهم ليس هذا ما أردت، اللهم ليس هذا ما أردت. ومر على طلحة رضي الله عنه ورآه مقتولا، فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلا تحت نجوم السماء. ثم قال إلى الله أشكو عجري وبجري، يعني همومي وأحزاني، وبكى عليه هو وأصحابه. ولما جاءه قاتل الزبير لعله يجد عنده حظوة، قاتل الزبير رضي الله عنه جاي بقى لعلي إيه بيبشره أن أنا قتلت الزبير، ومعه سيفه الذي سلبه منه ليقدمه هدية لأمير المؤمنين، حزن علي رضي الله عنه عليه حزنا شديدا، وأمسك السيف بيده وقال طالما جلى به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما دافع بهذا السيف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بشر قاتل ابن صفية بالنار، ولم يأذن له بالدخول عليه، لم يأذن لهذا الذي قتل الزبير الذي إيه أمه من صفية رضي الله عنه، فأمسك السيف بيده وقال طالما جلى به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بشر قاتل ابن صفية بالنار، ولم يأذن له بالدخول عليه. وصلى رضي الله تعالى عنه على قتل الطرفين من أهل البصرة والكوفة، وصلى على قريش من هؤلاء وهؤلاء، فكانوا مدنيين ومكيين، ودفن أطرافهم في قبر عظيم. فانظروا إلى هذه الروعة في أخلاق الإسلام حتى في مثل هذا القتال. وروى الحارث في مسنده عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال جئت إلى الحسن فقلت اعذرني عند أمير المؤمنين حيث لم أحضر الوقعة، يعني لم أحضر وقعة الجمل. فقال الحسن: ما يصنع بهذا؟ لقد رأيته يلوذ بي وهو يقول: يا حسن ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. يعني بيقول له على إيه؟ يعني أنت جاي تعتذر له أنه ما حضرتش وقعة الجمل؟ ده هو نفسه كان متألما وكان يقول يا حسن، يعني يلوذ بابنه ويضمه إليه ويقول: يا حسن ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا قرأت قوله تعالى: وقرن في بيوتكن، بكت حتى يبتل خمارها. وكانت حينما تذكر الجمل تقول: وددت أني كنت جلس كما جلس أصحابي. وفي رواية ابن أبي شيبة: وددت أني كنت غصنا رطبا ولم أسر مسيري هذا. وجدير بإشارة أن أثر السبئية في الجمل وإشعال فتيل الحرب مما يكاد يجمع عليه المؤرخون والعلماء، سواء أطلقوا عليهم اسم الغوغاء أو المفسدين أو الأوباش أو أصحاب الأهواء أو أسماهم البعض قتلة عثمان أو أطلقوا عليه صراحة السبئية. جاء في أخبار البصرة لابن شبة أن الذين نسب إليهم قتل عثمان رضي الله عنه خشوا أن يصطلح الفريقان على قتلهم فأنشبوا الحرب بينهم حتى كان ما كان. ويروي يعقوب بن سفيان عن عمرو بن جأوان قال: لما التقوا قام كعب بن سور ومعه المصحف ينشدهم الله والإسلام فلم ينشب أن قتل. وفي رواية الطبري وابن عساكر أن السبائية هي التي رشقته بالنبال فقتلته. يعني ما أن علي بن أبي طالب كان ينهاهم عن إيه؟ عن قتله، لأن عائشة أوصته أن يحمل المصحف ليرسل رسالة سريعة إلى التحكم إلى القرآن الكريم، لكن السبائية سارعوا بقتله. ويقول الإمام الطحاوي: فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. ويقول الباقلاني: وقال جلة من أهل العلم: إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة على الحرب، بل فجأة وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به، لأن الأمر كان قد انتظم بينهم وتم الصلح والتفرق على الرضا، فخاف قتلة عثمان من التمكن منهم والإحاطة بهم، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا، ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فرقتين ويبدأوا بالحرب سحرة في العسكرين ويختلطوا لخط السحر، ويصيح الفريق الذي في عسكر علي: غدر طلحة والزبير، ويصيح الفريق الآخر الذي في عسكر طلحة والزبير: غدر علي. فتم لهم ذلك على ما دبروه ونشبت الحرب، فكان كل فريق منهم دافعا لمكروه عن نفسه ومانعا من الإشاطة بدمه، كان في حالة إيه؟ دفع صائل. وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى إذ وقع، والامتناع منهم على هذا السبيل، فهذا هو الصحيح المشهور وإليه نميل وبه نقول. ولذلك حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لا يمكن بحال من الأحوال أن ينطبق على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقل القاضي عبد الجبار أقوال العلماء باتفاق رأي علي وطلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليهم على الصلح وترك الحرب واستقبال النظر في الأمر، وأن من كان في العسكر من أعداء عثمان كرهوا ذلك وخافوا أن تتفرغ الجماعة لهم، فدبروا في إلقاء ما هو معروف وتم لهم ذلك. ويقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: وقدم علي البصرة وتدانوا، اقتربوا ليتراءوا، فلم يتركهم أصحاب الأهواء وبادروا بإراقة الدماء واشتجر الحرب وكثرت الغوغاء على البوغاء، كل ذلك حتى لا يقع برهان ولا يقف الحال على بيان ويخفى قتلة عثمان، وإن واحدا في الجيش يفسد تدبيره فكيف بألف. ويقول ابن حزم: وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا، فلما كان الليل عرف قتلة عثمان أن الإراغة والتدبير عليهم، فبيتوا عسكر طلحة والزبير وبذلوا السيف فيهم، فدفع القوم عن أنفسهم في دعوة حتى خالطوا عسكر علي، فدفع أهله عن أنفسهم، وكل طائفة تظن ولا شك أن الأخرى بدأتها بقتال، واختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه، والفسقة من قتلة عثمان لا يفترون من شن الحرب وإضرامه، فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدها. كان حال الدفاع عن النفس، مدافعة عن نفسها. ورجع الزبير وترك الحرب بحالها، وأتى طلحة سهم غارب وهو قائم لا يدري حقيقة ذلك الاختلاط، فصادف جرحا في ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف ومات من وقته رضي الله عنه. وقتل الزبير بوادي السباع، الزبير انسحب من المعركة لما رأى هذه الفتنة، انسحب. وقتل الزبير بوادي السباع بعد انسحابه من المعركة على أقل من يوم من البصرة، فهكذا كان الأمر. ونقل ابن عساكر أن السبائية كانوا في مقدمة العسكر، السبائية احتلوا الأماكن المتقدمة، ويأبون إلا إقداما وإنشابا خوفا من أن يجري الصلح. وقال ابن الأثير في تاريخه: كان من رأيهم جميعا رضي الله عنهم في تلك الفتنة ألا يقتتلوا حتى يبدأوا، يطلبون بذلك الحجة، وألا يقتلوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح ولا يستحلوا سلبا. ويقول الذهبي: إن الفريقين اصطلحا، وليس لعلي ولا لطلحة قصد في القتال، فتراما أوباش الطائفتين بالنبل، وفي رواية سفهاء الفريقين، وشبت نار الحرب وثارت النفوس. وقال في كتابه دول الإسلام الذهبي: والتحم القتال من الغوغاء، وخرج الأمر عن علي وطلحة والزبير. يمكن القول بعد هذا: ما المانع من أن تكون رواية الإمام الطبري وغيره ممن صرحوا بدور السبائية في الجمل تفسر هذا المجمل وتحدد تلك المسميات التي وردت بصيغة التعميم في نقل غيرهم. وبالتالي ما يمنع من وجود صلة مباشرة بين أولئك الغوغاء والسبائية وإن لم تكن لهم أهداف كأهدافهم، حيث شكلوا أرضية استغلتها السبائية لإثارة الاضطرابات وإضرام نار الحرب، كما هو الحال بالنسبة للحركات الغوغائية التي تستغل عادة وتوجه من قبل فئة من المفسدين. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وعندما أشرف علي من جهة وطلحة والزبير وعائشة من جهة أخرى على الصلح، وبعدما نادى علي بأنه مرتحل فلا يرتحل معه أحد أعان على قتل عثمان، اجتمع رؤوس الخوارج كالأشتري النخعي وشريح ابن أوفى وسالم ابن ثعلبة، ومعهم زعيم السبائية عبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء، وباتوا يتشاورون، فانتهى أمرهم إلى الأخذ برأي ابن سبأ، وهو أن يثيروا الحرب بين المعسكرين في الغلس، يعني آخر ظلمة الليل. وهكذا ساهمت السبائية في القتال بشكل فعال، وكان عملها إشعال نار الحرب، كلما وجدت فتورا في وقودها تذهب إلى الأمام حين تشعر بفتور القوم في القتال فتهاجم، حتى إذا ما رأت النيران قد تأججت سرت بذلك، فكانوا يأبون إلا إقداما. مضوا في ذلك إلى نهاية حرب الجمل، وقد ساعد هذه الفئة المتآمرة اندساسها في صفوف الأمة مدفوعة بيقينها أن أي اجتماع لها سيتقاضى رؤوسها الفاجرة. ولم يقف أثر السبائية عند حد موقعة الجمل فحسب، بل يستمر دورهم في الإفساد بعد ذلك. فحينما فرغ علي رضي الله عنه من وقعة الجمل نظر في بيت مال البصرة فإذا به 600,000 وزيادة، فقسمها على من شهد معه الوقعة، فأصاب كل رجل 500، وقال: لكم إن أظفركم الله بالشام مثلها إلى أعطياتكم. وخاض في ذلك السبائية وطعنوا على علي من وراء وراء. هكذا نجد السبائية مع علي رضي الله عنه في الظاهر، ولكنها لم تكن معه إلا اعتقادا منها بأنها ستستغله وتستفيد منه لتحقيق وجهة نظرها في مذهبها المعروف، وإذا به يخالفهم في الرأي، لأن عبد الله بن سبأ هو مؤسس دين الرافضة دين الشيعة، ففوجئ السبائية بأن عليا يخالفهم في الرأي ويجادلهم في مذهبهم ولا يقرهم على ما ذهبوا إليه، وقد أزعجهم أمر علي وغاضهم، ولكنهم لم يجرؤوا على الثورة عليه علنا، وإنما سكتوا وأضمروا الحقد وعملوا ضده سرا، وذلك ببث دعايتهم بين جماعته وأنصاره وإشاعة الفرقة بين حزبه. ولم تر السبائية البقاء في البصرة طويلا بعد انتهاء الحرب، فأعجلت عليا في المقام كما يقول الإمام الطبري، حيث ارتحلوا بغير إذنه، فأدرك علي غرضهم ومخالفتهم له، فارتحل في أثرهم ليقطع عليهم أمرا إن كانوا أرادوه. من خلال هذا العرض يتبين بما لا يدع مجالا للشك أثر ابن سبأ وأعوانه في موقعة الجمل، حيث لم يقتصر دورهم عند إثارة الفتنة الأولى التي كانت سببا في مقتل عثمان رضي الله عنه، وإنما لعبوا دورا خطيرا في الفتنة الثانية التي اندلعت بسبب مقتل عثمان، مما كان له أسوأ النتائج على وحدة المسلمين وخلافتهم. ومن خلال هذا العرض أيضا يتضح بما لا يدع مجالا للريب حرص الصحابة رضي الله عنهم على الإصلاح وجمع الكلمة، وهذا هو الحق الذي تنطق به الروايات والنصوص وتسير في اتجاهه الفطرة والعقل السليم. رضي الله تعالى عن علي رضي الله عنه وعن طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.